احسنتوا يا اخوان. طبعا حنا بدينا مع اللي هو البي بالنسبة للبريزنت كونتينيوس، وقلنا ان الاز والار والام ماضيهم واز كما اجابوا عليه الاخوان والاخوات ما شاء الله تبارك الله، والار ماضيها وير. قلنا الاز والام هي تأتي مع المفرد، لو بغينا نحول الاز او الام الى ماضي نحولها الى كلمة واحدة، يعني الاز والام اللي بغينا نحولها الى ماضي تكون كلمة واحدة وهي الواز، والار نحولها الى وير. انتهينا منها يا اخوان يا اخوات.